استعد للاختبار يا شامل، وغدا أريد الدفتر مكتمل إلى آخر درس ندرسه هنا، وإلا يعاقب. من لا يكون دفتره مكتمل يقف على قدمه، وإذا في قول ضعيف بالتعزير بالمال نعزره بالمال، نقلد هذا القول الضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. يقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، فصل: ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة، وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب، وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يحرم بسبب الإحرام، فقال: إن الذي يحرم بسبب الإحرام 10 أشياء: أولها لبس المخيط، والمراد بالمخيط بارك الله فيكم المحيط، أي ما يحيط بعضو من أعضاء المحرم، كأن يكون هذا الثوب مثل هذا القميص محيطا بأجزاء جسده، بيديه، صدره، كأن يكون مثل السروال يحيط برجليه. كذلك بالنسبة للمحرم القفاز، لأنه يحيط بأصابع يديه، واضح؟ إذن كل ما كان محيطا بعضو من الأعضاء يحرم على المحرم أن يلبسه. فقوله هنا لبس المخيط، الأولى أن يقول لبس المحيط. قال رحمه الله تعالى: وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة. إحرام الرجل في رأسه، فيمتنع على الرجل أن يغطي رأسه بما يعد ساترا في العادة. يحرم على الرجل أن يغطي رأسه بما يعد ساترا في العادة، كعمامة أو مثل هذه الطاقية أو نحوهما، هذا يعد ساترا في العادة. أما ما لا يعد ساترا في العادة كمظلة، إمبريلا باللغة الإنجليزية، تمام، كمظلة، أو كونه يستتر تحت شجرة أو تحت سقف بناء، أو يضع يده على رأسه مثلا، فإن هذا لا يعد ساترا في العادة فلا محذور فيه. قال: تغطية الرأس من الرجل وتغطية الوجه والكفين من المرأة. فالمرأة إحرامها في وجهها، فيمتنع عليها أن تغطي وجهها، فإن احتاجت مثلا لتغطية وجهها أو حتى أرادت أن تغطي الوجه بلا حاجة فلها أن تغطيه، لكن بشرط أن الغطاء لا يمس الوجه، لا يمس بشرة الوجه، كأن تجعل خشبة أو نحوها ثم يكون الغطاء متجافيا بعيدا عن وجهها، واضح؟ إذن إحرام الرجل أين؟ إحرام الرجل في رأسه. إحرام المرأة أين؟ إحرام المرأة في وجهها. فالرجل يحرم عليه أن يستر رأسه، والمرأة يحرم عليها أن تستر وجهها بما هو ملامس للوجه، بما هو ملامس للوجه. قال رحمه الله تعالى: ترجيل الشعر. في الحقيقة ترجيل الشعر هذه العبارة تحتاج إلى بعض البيان. ما مقصوده بترجيل الشعر؟ ترجيل الشعر فسرها بعض الشراح بتفسير، وفسرها آخرون بتفسير آخر. بعضهم قال المراد بترجيل الشعر دهن الشعر دهنهم. قال المراد بالترجيل الدهن، واضح؟ أي بزيت، أن يدهنه بزيت مثلا، تمام. وبعضهم قال المراد بالترجيل تسريح الشعر، تسريحه. تعرف التسريح إيش معناه؟ إذا فسرنا ترجيل الشعر بالدهن، أن يدهن شعره، فهذا من محظورات الإحرام. إذا كان الشعر الذي يدهن شعر الرأس واللحية، فنقول من محظورات الإحرام دهن شعر الرأس واللحية. أما بقية الشعور كشعر اليدين، شعر الشارب، شعر الرجلين، دهنه لا يعتبر من محظورات الإحرام. هذا إذا فسرنا الترجيل بأنه ماذا؟ دهن شعر الرأس واللحية. طيب إذا فسرنا الترجيل بأنه التسريح، هل التسريح من محظورات الإحرام أو لا؟ واضح؟ نقول التسريح له حالتان. إذا علم أنه ينتتف شيء من شعره فهو حرام. يعني مثلا شعره جاف، وإذا يستعمل المشاط، إذا يستعمل المشط ينتزع شيئا من شعره، هذا حرام، واضح؟ لكن إذا لم ينتتف شيء من شعره، إيش الحكم؟ فهو مكروه، حينئذ لا يكون من محظورات الإحرام. إذن كلمة ترجيل هذه في الحقيقة محتملة، تحتمل أنه أراد دهن الشعر، وتحتمل أنه أراد ماذا؟ تسريح الشعر. ولذلك ستجد الشراح في متن أبي شجاع بعضهم فسر ترجيل الشعر بدهن الشعر، بعضهم فسر ترجيل الشعر بإيش؟ بتسريح الشعر. فهمتم أو لا؟ واضح؟ قال لكم هنا: وترجيل الشعر وحلقه، أي وحلق الشعر. أما حلق الشعر فإنه من محظورات الإحرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي في أي مكان كان الشعر، سواء شعر الرأس أو اللحية أو بقية شعور الوجه أو شعر اليدين أو شعر الرجلين أو شعر الصدر أو غير ذلك من الشعور. الحلق شيء وترجيل الشعر شيء آخر، الذي هو دهن الشعر. فالدهن محل النهي عنه الرأس واللحية، أما الحلق والمراد بالحلق هنا الإزالة، سواء أزاله بحلق أو بقص أو بنتف أو إحراق أيا كان. المراد بقوله حلق الشعر، ما المراد بقوله حلق؟ إزالة، بأي وسيلة كانت الإزالة. حلق الشعر هذا يشمل جميع شعور البدن، لكن دهن الشعر يختص بماذا؟ بشعر الرأس واللحية. انتبهوا لهذا، دهن الشعر مرة أخرى، دهن الشعر يختص بشعر الرأس والبدن، أما حلق الشعر فيعم جميع شعور البدن. واضح ولا؟ وحلقه وتقليم الأظفار سواء قلمها بآلة أو بأسنانه أو أزالها بأي طريقة في إزالتها، تمام؟ قال: وتقليم الأظفار والطيب، أي التطيب في البدن وفي الثوب، في البدن وفي الثوب. قال: وقتل الصيد، أي صيد هذا الذي يحرم قتله بسبب الإحرام؟ أي صيد يحرم قتله؟ نقول قتل الصيد البري الوحشي المأكول، البري الوحشي المأكول. عندما أقول البري أخرجت ماذا؟ أخرجت أخرجت البحري. وعندما أقول الوحشي أخرجت ماذا؟ المستأنس. وعندما أقول المأكول أخرجت غير المأكول. غير المأكول كنحو ذئب أو نمر أو غيرهما. واضح؟ إذن ما هو الصيد الذي يحرم قتله بسبب الإحرام؟ الجواب: الصيد الذي يحرم قتله بسبب الإحرام ما جمع ثلاث صفات. ما هي؟ أن يكون بريا، فصيد البحر لا يحرم قتله على المحرم، وأن يكون وحشيا، فالمستأنس كالدجاج والأغنام والأفقار، هذه التي تعيش مع الإنسان تأنس به، لا يحرم قتله على المحرم. والمأكول أخرج ماذا؟ غير المأكول. ما مثل ماذا الذي يجمع هذه الصفات؟ مثل النعام مثلا، مثل حمار الوحش مثلا. واضح؟ فالنعام، تعرفون النعام أو لا؟ ما اسمها؟ اسمها؟ قل له ارفع صوتك حتى يسمع. عرفتم؟ عرفتم اسمها؟ واضح يا عرفان؟ حمار الوحش معروف، الذي يكون أسود وأبيض وكذا قطوط، هذا بري أو لا؟ بري. وحشي أو لا؟ وحشي، لا يستأنس مع الإنسان. ما أقول أو غير ما أقول؟ ما أقول. إذن هذا يحرم على المحرم قتله. واضح؟ نفس الكلام في حمار الوحش. إذن كم شروط عندك؟ ثلاثة: أن يكون بريا، وأن يكون وحشيا، وأن يكون مأكول. قال هنا: وعقد النكاح، أي ويحرم على المحرم أن يعقد النكاح، سواء كان زوجا أو وليا أو زوجة. لا يصح عقد النكاح إذا كان واحدا من هؤلاء محرما. من الزوج والزوجة والولي. إذا كان واحد من هؤلاء محرما، إذا كان واحد من هؤلاء محرما، هذا محرم أو هذا محرم أو هذا محرم، النكاح لا يصح. لكن إذا كان الشاهد محرما يصح النكاح؟ نعم يصح. متى لا يصح النكاح؟ متى لا ينعقد النكاح؟ لا ينعقد النكاح إذا كان الزوج محرما، أو كانت الزوجة محرمة، أو كان الولي محرما. إذن يحرم على المحرم أن يعقد عقد النكاح، وإذا عقد في حالة الإحرام لا ينعقد. لا ينعقد. واضح؟ سيأتي بعد قليل. قال: وقتل الصيد وعقد النكاح والوطأ، أي والجماع، فالجماع من محرمات الإحرام. قال: والمباشرة بشهوة. المباشرة بشهوة كأن قبل بشهوة أو لمس بشهوة أو نحو ذلك. واضح؟ وكذلك الاستمناء من محظورات الإحرام، الاستمناء. تمام؟ ثم قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح. الحمد لله، أهديكم الله صلح بالكم. هذه قاعدة، هذه قاعدة. قال لك: في جميع ذلك، في جميع ذلك الفدية، في جميع ذلك، في جميع ماذا؟ في جميع محظورات الإحرام التي سبقت الفدية، إلا شيء واحد ليس فيه فدية. ما هو؟ قال: عقد النكاح. لماذا عقد النكاح ليس فيه فدية؟ لأنه لا ينعقد، وجوده وعدمه سواء، لا يفيد إلا المرأة لذلك الزوج، إذا كانت محرمة، أو إذا كان الزوج محرما، أو إذا كان الولي محرما. أما بقية المحظورات: لبس المحيط، ستر الرأس، حلق الشعر، تقليم الأظفار، ترجيل أو دهن شعر الرأس واللحية، قتل الصيد، الجماع، المباشرة، الاستمناء، إذا أنزل كل هذه فيها فدية إلا شيء واحد فقط، إلا عقد النكاح. طيب ما هي هذه الفدية التي تترتب؟ سندرسه بعد قليل، سندرسه بالتفصيل بعد قليل. قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا يعقد. واضح. ثم قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه في الفساد. هي انتبه، هذا مهم، امسح هذا. الحج له تحللان. قبل أن نفهم الفساد لابد أن نفهم هذه المعلومة، هذه المسألة. الحج له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول بماذا يكون؟ شوف، عندك ثلاثة أمور يفعلها يوم النحر: الطواف، صح، والحلق أو التقصير، والثالث ما هو؟ ها؟ رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة الكبرى. ثلاثة أشياء. في أشياء أخرى مثل السعي، في أشياء أخرى، لكن هذا الذي يهمنا. ثلاثة الأشياء هذه: طواف، حلق أو تقصير، رمي جمرة العقبة. هذه متى يفعلها؟ يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العاشر من ذي الحجة يفعل هذه الأشياء الثلاثة. تمام. لو فعل اثنين، أي اثنين، لو حلق ورمى، لو طاف وحلق، لو طاف ورمى، أي اثنين، لو فعل اثنين تحلل التحلل الأول. لو فعل الثالث يعني أكمل، تحلل التحلل الثاني. فهمتم أو لا؟ إذن متى يتحلل التحلل الأول؟ نقول إذا فعل اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ هذه، هذه ثلاثة. فإذا ماذا يتحلل التحلل الثاني؟ إذا فعل الثالث، يعني إذا طاف وحلق فعل اثنين، إيش باقي؟ طاف وحلق فعل اثنين، إيش باقي؟ الرمي. رمى وحلق، إيش باقي؟ طاف. طاف ورمى، إيش باقي؟ يحلق. واضح هنا؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثالث تحلل التحلل الثاني. انتبه معي، نقول إذا جامع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول قبله هنا، واضح؟ يعني إيش معنى قبل التحلل الأول؟ يعني قبل أن يفعل شيئا من الثلاثة، واضح؟ قبل أو فعل واحد فقط، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. إذن السؤال: متى يفسد الحج؟ نقول يفسد الحج إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل التحلل الأول. انظر معي هنا، لا تكتب شيئا. يفسد الحج إذا جامع قبل التحلل الأول. هل للحج مفسد آخر غير هذا؟ لا. يعني لو سألتك ما الذي يفسد الوضوء؟ تقول خروج شيء من السبيلين، زوال العقل، لمس المرأة الأجنبية، لمس الفرج. ما هي مفسدات الصلاة؟ تقول الأكل عمدا، الفعل الكثير المتوالي، الحدث، حدوث النجاسة، كشف العورة. صح. ما هي مفسدات الصيام؟ الأكل، الحيض، الجنون، الإغماء إلى آخر. لكن الحج كم له مفسدات؟ واحد فقط. الحج له مفسد واحد فقط. ما هو مفسد الحج؟ الجماع. متى؟ قبل التحلل الأول. طيب السؤال، الجماع بعد التحلل الأول يفسد الحج؟ لا. متى يفسد الحج؟ هنا قبل التحلل الأول. بعده يعني بين هذا وهذا. طيب الحج لا يفسد. فهمتم؟ إذن يفسد الحج إذا جامع قبل التحلل الأول. وحينئذ يجب عليه إيش؟ إتمام الحج. يجب عليه إتمام الحج. يقول خلاص أنا أفسدت الحج، جامعت، أخرج. لا، ما تخرج، يجب أن تكمله. لأن الحج إذا أفسدته لا تخرج منه، لا بد من إتمامه. كيف يتمه؟ نفس الأفعال التي يفعلها في الحج الصحيح سيفعلها في الحج الفاسد. هو متى جامع؟ قبل التحلل الأول. إيش باقي له؟ قال باقي لي الطواف، طوف، سعي، إسعاء، حلق، إحلق. تمام، افعل كل شيء. روح منى، بيت في منى 3 أيام، ارمي الجمار أيام التشريق، طوف طواف الوداع، عد إلى بلدك. افعل كأن حقك حق صحيح. فهمتم؟ إذن يفسد الحج إذا جامع قبل التحلل الأول. يخرج؟ لا. ماذا يفعل؟ يجب عليه إتمام الحج فقط. لا، انتظر قليلا. والقضاء العام القادم على الثاني، ويجب عليه القضاء العام القادم. العام القادم يذهب ويخرج. واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وعليه الفدية الآتي ذكرها، تأتي بعد قليل. ما هي الفدية؟ يجب عليه بدلها، ناقة، يذبح ناقة ويوزع لحمها على فقراء الحرم. لم يجد ناقة، بقرة. لم يجد بقرة، 7 شياه. لم يجد قيمة الناقة يشتري بها طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم. لم يجد، يحسب الأمداد ويصوم عن كل مد يوما. واضح؟ سيأتي بعد قليل. إذن متى يفسد الحج الذي أريد أن تصل إليه؟ متى يفسد الحج؟ إذا جامع متى؟ قبل التحلل الأول. وحينئذ كم أشياء تلزمه؟ هنا 3. نعم، هي بالتفصيل أكثر، لكن نكتفي بهذا الآن. يجب عليه 1 إتمام الحج، 2 القضاء، 3 الفدية. فهمنا؟ واضح، بارك الله فيكم. هذا إذا جامع متى؟ قبل التحلل الأول. طيب السؤال، السؤال، السؤال، السؤال، لو جامع بين التحللين، يعني نفترض أنه طاف وحلق لكن لم يرمي، تحلل التحلل الأول أو لا؟ تحلل التحلل الأول، جامع. قبل التحلل الثاني جامع، بعد التحلل الأول وقبل الثاني جامع. واضح؟ متى جامع؟ بين التحللين. هل يفسد حج؟ فماذا يجب عليه؟ يجب عليه فدية، لكن ليست مثل هذا، أقل. يعني حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح. يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. واضح؟ لا يجب عليه القضاء. عليه فدية؟ نعم، لكن ليست بدنة، وإنما فدية أذى، سأذكرها لكم بعد قليل. واضح أو لا؟ واضح. الذي أريدك أن تفهمه أن الحج له مفسد واحد. ما هو المفسد الواحد؟ أن يجامع متى؟ تمام قبل التحلل الأول. وإذا جامع قبل التحلل الأول ما الذي يترتب عليه؟ ثلاثة أشياء: إتمام الحج، والقضاء من العام القادم، والفدية التي سيأتي ذكرها. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. انظر، نعم، مبطلات الحج شيء واحد، الردة. هنا في الحج نفرق بين المبطل والفاسد. الحج يفسد بالجماع قبل التحلل الأول، يبطل بالردة. إذا ارتد يخرج عن الحج خلاص، خرج، لا سأكمل. مرتد كيف تكمل؟ أصلا دخولك البلد الحرام حرام. إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. اخرج من هنا، واضح؟ لا يكمل ولا شيء، لا نريد إكمالهم. تمام، انظر ماذا قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج. نقول هنا نحتاج تعليق بسيط: إلا الوطء في الفرج متى؟ قبل التحلل الأول. ثم قال: ولا يخرج منه بالفساد. إذا أفسده لا يخرج، إيش يعمل؟ يكمل. أحسنت يا لقمان، يكمل. يجب عليه إيش؟ الإتمام، يجب عليه الإتمام. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة. ثم قال له: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة واحد، وعليه القضاء اثنين والهدي. درسنا أو لا؟ درسنا هذا أمسي، صح؟ ومن فاته، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه الدم. إيش الدم هذا؟ سيأتي بعد قليل. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء، هذا درسناه. ثم قال لك: الدماء الواجبة في الإحرام خمسة. الدماء الواجبة في الإحرام خمسة. أنا لا أريد أن أمسح هذا، سأقيم السبورة. في درس أمس ذكرت لكم واجبات الحج. من منكم يستطيع أن يذكر لي واجبات الحج الخمسة؟ واجبات الحج الخمسة، من يستطيع أن يذكرها لي دون أن ينظر في الدفتر؟ من يستطيع أن يذكر لي واجبات الحج الخمسة؟ واجبات الحج دون أن ينظر في الدفتر. يجب غض البصر. واجبات الحج الخمسة، من يذكرها؟ بسم الله، واحدا واحدا حتى أكتب. تفضل. واحد: الإحرام من الميقات. أحسنت. الثاني: ممتاز. المبيت بمزدلفة. أحسنت. ثالث: رمي الجمار. الرابع: المبيت بمنى. الخامس: طواف. ممتاز، أحسنت يا أحد. طواف الوداع. ممتاز، هذه واجبات الحج. إذا أخل، إذا ترك واجبا من واجبات الحج، ماذا يجب عليه؟ ماذا قلت لكم؟ نقول: إذا ترك واجبا ماذا عليه؟ واحد: عليه ذبح شاة. تجزئ في الأضحية، صح؟ فإن لم يجد ماذا؟ صام 10 أيام. وهذه نفسها هي ما يلزم المتمتع. من هو المتمتع؟ ما معنى التمتع يا حلمي؟ ما هو التمتع؟ أن يحرم بعمرة أولا، أن يحرم بعمرة ثم يتحلل ثم بحج. هذا المتمتع يلزمه ذبح شاه، فإن لم يجد صام 10 أيام. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان من سكان المسجد الحرام واضح لا يجب عليه. انظر ماذا قال. قال: الدماء التي في الحج 5. رقم 1: أحدها الدم الواجب في نسك. في متن حسن التقسيم يقسم له حتى تكون الأمور واضحة، وهذا ما ذكره في المقدمة: أكثرت فيه من حصر الخصال والتقسيمات. هذا جيد. بعض المتون الأخرى ما تجد فيه هذا، تجد كلام مع بعض، لكن هو يقسم الأول، أحدها، الثاني، الثالث، هذا جيد. قال: والدماء الواجبة في الإحرام 5 أشياء: الدم الواجب بترك نسك. إيش يعني بترك نسك؟ يعني بترك واحدة من هذه الأشياء 5. إذا ترك الإحرام من الميقات، إذا ترك المبيت بمزدلفة، إذا ترك رمي الجمار، إذا ترك المبيت بمنى، إذا ترك طواف الوداع، ماذا عليه؟ يصح حجه أو لا يصح؟ يصح أو لا؟ هل هذه أركان أو واجبات؟ أيوه يصح، صح؟ لأنه متى لا يصح؟ إذا ترك ركنا، تمام، يصح حجه. طيب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ذبح شاة. انظر: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب، ما ترتب شاه، هذه الأولى هنا. فإن لم يجد، انظر، فإن لم يجد، هذا ترتيب أو لا ترتيب؟ قال: فإن لم يجد فصيام 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. واضح؟ أظنه سهل هذا، تمام. هذا الأول. ثاني: الثاني الدم الذي يجب بماذا؟ بفعل محظور من محظورات الإحرام. الدم الواجب بفعل أحد محظورات الإحرام. الدم الواجب بفعل أحد محظورات الإحرام. إيش محظورات الإحرام؟ إيش محظورات الإحرام؟ ما معنى محظور؟ ما هي الأشياء التي تحرم بالإحرام؟ ما هي؟ التي ذكرناها قبل قليل 10، منها 1 إيش؟ لبس المحيط، صح؟ 2 ستر الرأس للرجل والوجه للمرأة، 3 ترجيل الشعر، تمام، 4 حلقه أي الشعر، 5 هنا نكتب 3 هنا 4، 5 تقليم الأظفار، 6 التطيب، ايوه، وش كمان؟ المباشره بشهوه، 8 الاستمناء اذا انزل. طيب اذا استمنى ولم ينزل ليس فديه، حرام، نعم حرام، لكن ما في فديه. متى تكون الفديه؟ اذا انزل. طيب كم هذه؟ 8. عقد النكاح، نكتب عقد النكاح، في فدية عقد النكاح. إيش قال قبل قليل؟ في فدية في عقد النكاح، نكتب هنا عقد النكاح. أكلتم شيئا في الصباح؟ نكتب هنا عقد النكاح؟ لا لا نكتب. أيوة ممتاز يا شامل. يقول لا شامل جيد لا نكتب عقد النكاح هنا. ليس فيه فدية. ما نكتب قتل الصيد هنا؟ لا نكتب. لماذا؟ لأن له فدية خاصة. ستأتي. نكتب الجماع هنا؟ لا، لأن له فدية خاصة. ستأتي. هذه الأشياء جيد. يمكن أن نضيف شيئا؟ نعم يمكن. أحسنت. الجماع. يقول الجماع. الجماع بين التحللين. الجماع بين التحللين. نحن قلنا الجماع متى يفسد الحج؟ إذا كان قبل التحلل الأول. لكن بين التحللين يفسد الحج. إذا جامع بين التحللين ما حكمه؟ هنا حكمه لا يفسد حجه، لكن عليه فدية. نعم، ما هي الفدية؟ سأذكرها لك الآن. هذه كم أمور؟ كم أمور؟ 9 أمور. إذا فعلها المحرم ما هي الفدية؟ في القرآن الكريم قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. أذى من رأسه، أين أذى من رأسه؟ أين أخلق الرأس هنا؟ تمام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فاحتاج أن يحلق رأسه، ففدية. ما هي هذه الفدية؟ قال الله عز وجل: ففدية من صيام فطر. أو هذه سأكتبها بالأحمر. أو صدقة أو نسك. هذه الفدية الأولى ترتيب أو تخير؟ هذه ترتيب. فإن لم يجد، شوف، فإن لم يجد ترتيب، لكن هذه أو فرق. هنا ترتيب، هنا ترك الواجب ترتيب، فعل المحظور تخير. ترك الواجب ترتيب، فعل المحظور تخير. واضح؟ قال: ففدية من صيام. كم يصوم؟ كم يصوم؟ 3 أيام. أو صدقة لذي 6 مساكين، بكل مسكين نصف صاع. نصف صاع. أو نسك ذبح. ممكن يذبح وهو قادر على الصيام، ممكن يتصدق وهو قادر على الذبح، لا مشكلة. هذا على وجه التخير. إذن متى تجب هذه الفدية؟ متى تجب؟ إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام، هذه التي أمامك على السبورة. واضح أو لا؟ فهمنا؟ هذا الدم رقم كم؟ 2. نقرأ في الكتاب، نقرأ في المتن. قال بارك الله فيكم: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير. شوف، وهو على التخيير. شات، أي تجزئ في الأضحية، أو صوم 3 أيام، أو التصدق 3 آصع على 6 مساكين. عادة لما ندرس الفقه في الصيام، لما درسنا، من كان عاجزا على الصوم لكبر في السن لا يستطيع الصوم، أو لمرض لا يرجى شفاؤه، يطعم مسكينا، صح؟ كم يعطي المسكين؟ مد يعطي المسكين مد. في كفارة اليمين تطعم 10 مساكين، كم تعطي لكل مسكين؟ في كفارة اليمين تطعم 10 مساكين، صح؟ كم تعطي لكل مسكين؟ كم تعطي لكل مسكين؟ لا تكفر، تصوم فقط 3 أيام لما تكفر، ما تطعم مساكين. كم بارك الله فيكم؟ تبهوا معي، قد ذكرت لكم هذا في الياقوت، لكنكم تنسون، أو لأنكم تمرونها كما جاءت بدون بلا كيف يعني بدون تقييد ولا فهم. عند الشافعية قاعدة كل الكفارات والفديات للمسكين للمسكين الواحد ربع صاع. كم ربع صاع؟ مد، لأن الصاع كم يساوي أمداد؟ أربعة. كل الكفارات كل الفديات عند الشافعية للمسكين كم؟ مد ربع صاع كلها إلا ماذا؟ فدية فعل المحظور في الحج، فللمسكين نصف صاع هنا فقط. كم نصف صاع؟ كم أمداد؟ مدة فقط هنا، هنا فقط. بقية الكفارات، بقية كفارة الذي يجامع في نهار رمضان يطعمه 60 مسكين، كم يعطي لكل مسكين؟ مد. الذي يجامع في نهار رمضان يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كم يعطي لكل مسكين؟ الذي يجامع في نهار رمضان إيش كفارته؟ عتق رقبة صح؟ فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كم يعطي لكل مسكين؟ من القاعدة ليس من مد، ارفع صوتك، مد صح؟ مد. كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كم يعطي لكل مسكين؟ مد. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كم يعطي لكل مسكين؟ مد. كل الكفارات. كفارة من عجز عن الصيام عجزا كليا يطعم مسكين، كم يعطي المسكين؟ مد. كفارة المرأة التي أفطرت لأنها حامل أو مرضع، تمام، خوفا على طفلها، عليها القضاء وعليها إطعام مسكين، كم كفارة إطعام المسكين؟ مد. في كل الأبواب، في الصيام، في الظهار، في جماع نهار رمضان، في كفارة اليمين، في كل الأبواب مد. إلا هنا، هنا كم؟ إياكم ثم إياكم أنكم تنسوا هذا، هنا كم؟ فقط هنا، هنا في كفارة فدية الأداء مدة نصف صاع، وإلا في الباقي كله مد. واضح؟ ذكرت لكم في الياقوت هذا لكن سريعا، لم أشرحه هكذا ولعلكم خلاص يمشي هذا، اكتبوا هذا، اكتبوا بعد ذلك عودوا وذاكروه، اكتبوا هذا سريعا حتى أشرح الذي بعده. لا بد أن تهتموا بهذه الضوابط، يكون عندك دفتر خاص بالضوابط الفقهية، هذه الضوابط تنفعك لأنها تدخل في أبواب كثيرة، لما أقول كل كذا خلاص هذه تنفعك بعد ذلك في كل الأبواب، تمام. أمسح، كتبتم؟ أمسح دينار، هاتفك هذا إيش من نوع دينار؟ أوبو، إيفو، إيفو. هكذا لا بس. جيد. أما هاتفك قديم هذا. جيد. انتهينا بارك الله فيكم من هذا، خلاص فهمتم. طيب إذا تقرر هذا أعيد لكم قراءة المتن حتى تثبت المعلومة. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخير أو هنا على ماذا؟ الترتيب. قال شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين. ثم قال الدم الثالث، هذا سهل الثالث، دم محصر. دم محصر. رجل حج أحرم وصل إلى الميقات وأحرم، أراد أن يدخل مكة للحج، منعه العدو ممنوع تدخل، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديبية، أحرم فلما أراد أن يدخل مكة منعته قريش، هذا يسمى ماذا؟ محصر، لا يستطيع الدخول، لا يستطيع إتمام أركان النسك، سواء كان النسك حجا أو كان النسك عمرة. هذا الإنسان قد أحرم، قد دخل في النسك، قد أحرم، قد نوى، واضح؟ ماذا عليه؟ إذا دخل، إذا أحرم ودخل في النسك ومنع، ماذا عليه؟ واضح السؤال؟ ماذا عليه؟ هذا يسمى ماذا؟ المحصر، الدم الواجب بسبب، عفوا، الدم الواجب بسبب الإحصار. عرفتم ما معنى الإحصار؟ ما هو الإحصار؟ الإحصار سأكتب لكم هنا، أيوة، المنع من إتمام أركان النسك. شوف، أركان النسك. لماذا أقول أركان؟ لأن الواجبات إذا لا يستطيع أن يتمها سهل، يذبح شاة، الواجبات ليس فيها مشكلة كبيرة، المشكلة في الأركان، لأنه إذا لم يتم الأركان لا يستطيع أن يخرج من حجه، من عمرته، واضح؟ أيوة. لكن إذا كان في الواجبات، يعني مثلا منعوه من طواف الوداع، يعود إلى بلده ويوكل شخصا أن يذبح له دما، خلاص انتهى. منعوه من المبيت، منعوه من مثلا من من من رمي الجمار، خلاص اذبح دم في مكة وعد إلى بلدك، ما في مشكلة، وكل شخصا في مكة يذبح الدم وعد إلى بلدك. هذا بالنسبة للواجبات، لكن المشكلة إتمام ماذا؟ الأركان، منعوه من الأركان، منعوه من الطواف، لا تدخل حتى تطوف، لا تدخل حتى تسعى، لا تدخل إلى عرفة، واضح؟ هنا الإشكال. إذن ما هو الإحصار؟ المنع من إتمام أركان النسك، الذي هو إيش هو النسك؟ إما حج وإما عمرة، واضح ولا؟ طيب هذا المحصر ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ أمران في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إيش بعده؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. انظر ماذا قال لك في المثل، قال لك في المتن: والثالث الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل ويهدي شاة. إذن هذا الشخص المحصر عليه أمران: واحد، يجب عليه الذبح، تمام، أي الذبح للهدي مع نية التحلل. الثاني، الحلق مع نية، طبعا الحلق أو التقصير مع نية التحلل. يفعل هذه، لكن لابد أن يرتب مع الترتيب، مع الترتيب بينهما، أولا ماذا؟ أولا الذبح، والثاني الحلق. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا الذي يجب بماذا؟ بالإحصار. إذن أنا أحرمت وأردت أن أدخل مكة للحج، منعت بسبب ما، منعني عدو أن أصل إلى مكة، ماذا أفعل في مكاني؟ أذبح الهدي وأنوي التحلل، أحلق رأسي أو أقصره وأنوي التحلل، انتهى الأمر، واضح ولا؟ هذا يسمى ماذا؟ الإحصار، والشخص يسمى المحصر باسم المفعول، محصر أي أحصر هو، فهو مفعول لأن شخصا حصره أي منعه. واضح؟ والإحصار له أسباب، من أسباب الإحصار الزوجية، فالمرأة لو أحرمت بنسك بدون إذن زوجها من حق زوجها أن يحللها، من حق زوجها أن يمنعها، لأن حق الزوج للفورية، الحج على التراخي. واضح أو لا؟ أيوة. له إحصار الزوجية والوالدية والسيادة في العبيد إلى آخر، له تفاصيل طويلة، لكن هذا الذي يهمني أن تفهموه بحسب ما في هذا المثل. تمام؟ طيب، قال بعد ذلك الآن كم هذه الدماء؟ كم؟ ثلاثة. كم باقي؟ باقي اثنان، صح؟ بقي اثنان. قال والرابع الدم الواجب بقتل الصيد. أيوة، سأترك لكم هذا، نذهب إلى هنا. ما شاء الله. صور هذا. خلاص. طيب، الدم الواجب بقتل الصيد، هذا الرابع. الدم الواجب بقتل الصيد. قتل الصيد هذا من محظورات الإحرام، لكن له فدية خاصة. نحن قبل قليل ذكرنا الفدية التي تجب بمحظورات الإحرام، صح؟ إيش وإيش وإيش؟ صوم، صدقة، نسك، صح؟ لكن الصيد منها لكن له كفارة خاصة، لأن هذا الصيد ينقسم إلى قسمين، إما صيد له مثل، وإما صيد ليس له مثل. إيش معنى صيد له مثل؟ يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا أن هذا الحيوان إذا اصطاده المحرم فعليه أن يذبح هذا الحيوان الذي هو مثله. مثال، حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نعامة، عرفتم النعامة؟ ذكرناها قبل قليل، أن من قتل نعامة فعليه مثلها ومثل النعامة الناقة، إبل، مثل النعامة الناقة، إذن هذا له مثل. حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن من قتل بقر، أن من قتل حمار وحش فإن الفدية تكون بقرة، يذبح بقرة ويوزعها على فقراء الحرم. واضح أو لا؟ إذن النعام لها مثل أو لا؟ لها مثل. حمار الوحش له مثل؟ نعم. إذن هذا النوع الأول ما له مثل، مثل النعام ومثل حمار الوحش، هذا الذي له مثل. إذا قتله المحرم ماذا يجب عليه؟ نقول إذا قتله المحرم يتخير، انظر إيش يتخير، بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ أذكر في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الأول، أن يذبح مثله، هذا الأول. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إيش معنى هدي بالغ الكعبة؟ يعني الذبح يكون في مكة، ليس التذبح في أي مكان. هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هذا الثاني. عدل ذلك صياما، صيام، هذا الثاني. إذن لاحظ معي في الآية الكريمة قال أو فإن لم يجد. أقرأ الآية مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو تفيد ماذا؟ تخيير، واضح؟ هذه كفارة تخيير أو ترتيب؟ تخيير، هذه تخيير، ركز هنا، هذه تخيير. من إيش وإيش وإيش؟ أن يذبح مثله. إذا شاء مثلا قتل حمار وحش، نقول أول شيء أن تذبح بقرة وتتصدق بها في الحرم، أو هذا الأمر الأول، أو تطعم مساكين، تنظر كم قيمة وتشتري به طعاما وتوزعه على مساكين الحرم. قال لا، أنا لا أريد أن أذبح بقرة ولا أريد أن أطعم. طيب، هذا الطعام لو قسمته إلى أمداد، كم أمداد؟ قال يأتي 100 مد مثلا 100 مد، إذن تصوم عن كل مد يوم 100 يوم، هو سيكون أكثر، بس هذا من باب التقريب، يعني واضح. تصوم عن كل مد يوم، هذا إذا كان إيش الصيد؟ إذا كان الصيد ماذا؟ له مثل. طيب إن لم يكن له مثل، سيتخير بين كم أشياء؟ إن لم يكن له مثل، ليس له مثل، بين اثنين، ما هما؟ هذا غير موجود، ليس له مثل. إيش يبقى؟ بين إطعام المساكين واحد أو الصيام اثنين، إما هذا وإما، واضح؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى: والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير. إن كان الصيد مما له مثل على الأولى، تمام؟ إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، واحد، أو قومه. إيش معنى قومه؟ نظر قيمته واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، اثنين، أو قام عن كل مد يوما، ثلاثة. هذا إذا كان له مثل. قال: وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. مفهوم؟ إن شاء الله. بعض الحيوانات التي لم تكن مثلا موجودة في عصر الصحابة، أو لم ينقل أن الصحابة نقلوا حكما فيها، تدخل فيها، يعني إذا وجد، نعم. لكن غالب الحيوانات قد اجتهد فيها العلماء، حكم فيها الصحابة، حكم فيها العلماء، لكن إذا وجد حيوان لم يحكم يكون مما ليس له مثل، نعم. قال رحمه الله تعالى: والخامس. الآن كم أخذنا دماء؟ 4، باقي لنا آخر واحد، أسهل واحد، قد درسناه أصلا، وهو الدم الذي يجب بجماع يفسد الحج. متى الجماع يفسد الحج؟ أحسنتم، قبل التحلل الأول. من جامع قبل التحلل الأول يترتب على هذا الجماع كم أمور؟ 3، ما هي؟ إتمام الحج والقضاء والفدية، طبعا في أمور أخرى منها الإثم واحد ومنها فساد النسك. الإثم وفساد النسك اثنين، وجوب المضي في فاسده، وجوب القضاء، وجوب الفدية، يعني تكون خمسة. ماذا؟ لا أذكر التعزير هنا، يحتمل وجود التعزير في الصيام موجود، نعم في الصيام، لكن هنا يحتمل، لكن لا أذكر الآن ننص على هذا الموضوع، لكن على القاعدة نعم موجود، القاعدة موجود، لأن التعزير يثبت في كل ذنب ليس فيه حد ولا فدية. لا هنا في فدية، عفوا هنا قد، لأن الذي في الصيام هذا مستثنى من القاعدة، نعم يحتاج المراجعة. قال هنا الدم هذا الآن، نحن قلنا من فسد، قلنا من فسد حجه بجماع متى؟ قبل التحلل الأول، ها؟ تلزمه الفدية، صح؟ أيوة، انظر ماذا قال. والخامس الدم الواجب بالوطئ. نقول الدم الواجب بالوطئ متى؟ قبل التحلل الأول. طيب لو حصل الوطء بعد التحلل الأول، ما الذي يجب؟ كاتن، صح؟ مرت معنا ثلاثة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، مرة معنا في كفارة الأذى، نعم. طيب لو أنه جامع بعد التحلل الثاني، ما نقول له؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم، حل له كل شيء، صح أو لا؟ خلاص بعد التحلل الثاني حل له كل شيء، ندعو له بالبركة. قال رحمه الله تعالى والدم والخامس الدم الواجب بالوطئ وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة، يعني ترتيب ولا تخير؟ بدنة، إيش معنى بدنة؟ ناقة تجزئ في الأضحية، عمرها خمس سنوات، عمرها كم سنوات؟ خمس. بدنة أي تجزئ في الأضحية، فإن لم يجدها، ترتيب أو تخير؟ ترتيب، يعني لا يذهب إلى الثاني حتى يعجز عن الأول. قال بدنة فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة. شوف، لا يقوم البقرة ولا يقوم الغنم، يقوم الأصل الذي هو البدنة. كم قيمة البدنة؟ قالوا قيمة البدنة مثلا 10,000 ريال سعودي، مثلا 10,000 ريال سعودي. قال قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، اشتري بال10,000 هذه طعام قوت البلد، إذا كان قوت البلد البر أو كان قوت البلد الأرز، يشتري طعام ويتصدق به على من؟ على فقراء الحرم، سيأتي بعد قليل. قال فإن لم يجد، ما عنده مال، ما عنده 10,000 سعودي مثلا يشتري به طعام، تمام. قال فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، يا الله، فيصوم الدهر إلى أن يموت. واضح؟ أيوة. قال سيصوم، قال صام عن كل مد يوما، الله اللهم عافينا، واضح بارك الله فيكم. كم؟ كيف؟ لابد أن يتابع لأنه سيبقى يصوم حتى يموت، وعد سيبقى عليه قضاء، واضح؟ يعني تتخيل مثلا لو قلنا قيمة البدنة الآن مش 10,000 سعودي، طبعا قيمة البدنة أغلى، بعضهم يعني في المتوسط فيما أعلم ما بين 30,000 إلى 60,000، هذا في المتوسط غالية، كم سيصوم؟ أنت لو شليت 50 كيلو، 50 كيلو بس من الأرز، كم أمداد هذا؟ 50 كيلو تقريبا 100 مد تقريبا، ربما أكثر، وقل 100 مد، هذا 50 كيلو، افرض هذا يشتري 500 كيلو، كم سيصوم؟ ولذلك بعض شيوخنا هنا كان يعني يقول، نقول له صوم شهرين، صوم شهرين، لا ما تصوم أكثر من شهرين. لماذا؟ قال لأن الكفارة في قتل الإنسان، في قتل الآدمي، كم؟ صيام شهرين. قال وهذا يعني لن تكون يعني أقصى الكفارات صوم شهرين، لكن مثلا في قبل قليل في قتل الصيد، نحن قلنا في قتل الصيد إيش؟ إطعام المساكين أو صيام أو عدل ذلك صياما، ربما يصوم مثل هذا كثير. قال لا يكون قتل الآدمي أقل من قتل الصيد. بعض شيوخنا كان يقول هذا، الشيخ علامة حسن مقبول الأهدر رحمة الله عليه، واضح؟ هذا هو اجتهاد منه، لكن مقام الفتية غير مقام تقرير الدرس. الآن نحن نقرر الدرس، ليس في مقام إفتاء. من تركته أو يصوم عنه وليه، إذا كان وليه كما قررنا في درس أمس، إذا كان وليه لا يريد أن يخرج من التركة يجب على وليه أن يصوم. قررنا في درس أمس هذا. قال رحمه الله تعالى فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ثم قال ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. قال سأذبح الهدي في إندونيسيا، ما ينفع، الهدي لا يذبح إلا في مكة. قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. طيب قال سأطعم في إندونيسيا مثلا، لا ما ينفع، الإطعام لا يكون إلا لفقراء الحرم، سواء من أهل الحرم أو من القادمين إلى الحرم، واضح، سواء من أهل الحرم أو من القادمين إلى الحرم. قال ويجزئه أن يصوم حيث شاء. الصوم لا بأس، صوم حيث شئت، لأن الصوم عبادة قاصرة لا يتعدى نفعها، بخلاف الهدي، ذبح الهدي والإطعام هذا متعدي. ثم قال ولا يجوز قتل صيد الحرم، واضح، قد ذكره، لماذا يعيده مرة أخرى؟ قد قال لا يجوز قتل الصيد في محظورة الحرم، لماذا يعيده؟ أعاده لفائدة، أن صيد الحرم يحرم قتله سواء كنت محرما أو لم تكن محرما، حتى لو كنت حلالا غير محرم وأنت في الحرم يحرم عليك أن تقتل صيد الحرم. قال ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل أي غير المحرم، والمحل والمحرم في ذلك سواء، في ذلك سواء. نكون بهذا انتهينا من قسم العبادات، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. ما زالت الساعة 9، لابد أن نقرأ قليلا للبركة. سؤال بعد الدرس، حتى الآن لو سألتني سيسألون حتى لا نقرأ هنا، سدا للذريعة آخر الأسئلة. خلاص امسح هذا. طبعا المراد بالحمار هنا حمار الوحش، ليس المراد بهذا الحمار، قد قلت لكم في الشرح. هي خلاص انتهيت. بارك الله فيك. كتاب البيع وغيرها من المعاملات، البيع. طبعا الشرح في المعاملات سيكون مقتصرا على عبارة المتن، لا أزيد العبادات، ربما زدنا بعض المعلومات وإن كانت قليلة، لكن في المعاملات نحاول قدر المستطاع لا نتوسع، نقتصر على عبارة المتن حتى لا تتشتت أذهانكم. تمام. أولا تعريف البيع، ما هو البيع؟ تعريفه هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، عقد معاوضة مالية، عقد معاوضة، عقد معاوضة. لما أقول معاوضة، معاوضة ما معنى معاوضة؟ أخرج المعاوضة معناه هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يعطي وذاك يأخذ، ها؟ عوض. أخرج الهبة، هذا تبرع، والوقف هذا تبرع، والوصية هذا تبرع. إذا لما قلت معاوضة أخرج ماذا؟ أخرج الهبة ونحوها. مثل ماذا نحو الهبة؟ مثل الوقف والوصية، هذه ليست معاوضة، هذه تبرعات. قلت عقد معاوضة مالية، أخرج ماذا؟ أخرج النكاح، أخرج النكاح، لأنه عقد معاوضة لكن ليس مالية. على التأبيد أخرج ماذا؟ أخرج الإجارة، لأن الإجارة تكون ماذا؟ على التأكيد، على التأكيد. لما قلت عقد أخرج ماذا؟ أخرج بيع المعاطاة، هذا ليس عقد، لأنه بيع بدون إيجاب ولا قبول شرعي. قد يوجد إيجاب وقبول لكن بدون شروط شرعية، واضح؟ بدون إيجاب ولا قبول شرعي. إذن هذا تعريف البيع، عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. طبعا دل على مشروعية القرآن والسنة، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إيش معنى بيع مبرور؟ يعني ليس فيه غش ولا خداع، ليس فيه غش ولا خداع. إذا تقرر هذا فأركانه أركان البيع، وهذه النقطة الثانية في الدرس، أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة، عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد من هو؟ البائع والمشتري. والمعقود عليه ما هو؟ الثمن والمثمن. والصيغة ما هي؟ الإيجاب والقبض. واضح ولا لا؟ تكتب، صور بعد ذلك اكتب في السكن. العقد من هو؟ البائع والمشتري. لو قلت يا عروة مثال، قال زيد بعتك هذا القلم بألف، فقال عمرو قبلت. بين لي البائع والمشتري، من البائع؟ من المشتري؟ بين لي السلعة، بين لي الثمن. أين السلعة؟ القلم الذي هو المثمن، وأين هو الثمن؟ الألف. واضح أو لا؟ بين لي الإيجاب وبين لي القبول. بعتك القبول، قبلت. ما تعريف الإيجاب؟ ما هو الإيجاب؟ الإيجاب ما دل على التمليك، ما دل على تمليك، تملك غيره، ما دل على تمليك دلالة ظاهرة، هذا الإيجاب. ما دل على التمليك، بعتك خذه بألف، جعلته لك بألف، واضح؟ اشتري مني بألف، هذه كلها ماذا؟ إيجاب أو استجاب. القبول ما هو؟ ما دل على التملك. شوف تملك أخذ، تمليك إعطاء، تملك أخذ. ما دل على التملك دلالة ظاهرة مثل قبلت، أخذت، تملكت، اشتريت، هذا إيش يسمى؟ قبول. واضح ولا؟ إذن كم عندنا أركان؟ ثلاثة، عاقد، معقود عليه، صيغة. ما شروط العاقد الذي يصح بيعه وشراؤه؟ ثلاثة. ما هي؟ الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الرشد. الشرط الأول البلوغ، فلا يصح بيع الصبي مطلقا، حتى بيعه للأشياء التافهة لا يصح عند الشافعية مطلقا، لا يصح. هؤلاء الأطفال الذين نراهم أحيانا يبيعون ويشترون عند الشافعية لا يصح بيعهم ولا شراءهم. واضح؟ حتى أنتم عندما كنتم صغار تبيعون وتشترون، لا يصح. واضح؟ لا يصح بيع الصبي ولا شراءه مطلقا عند الشافعية. عند غير الشافعية يصح في المحقرات، عند الشافعية مطلقا لا يصح. لا يصح بيع المجنون ولا شراء المجنون. لا يصح بيع السفيه. من السفيه؟ عكس الرشيد، المبذر للمال، ولا يصح شراؤه، لا تصح تصرفاته المالية. إذن ما شروط العاقد؟ البلوغ، العقل، الرشد. من يجمع هذه الصفات الثلاث ماذا يسمى؟ يسمى مطلق التصرف. شوف البالغ العاقل ماذا يسمى؟ مكلف. البالغ العاقل الرشيد ماذا يسمى؟ مطلق التصرف. ولذلك من الآن أقول لك، سيمر معنا في الدروس القادمة، أقول لكم يشترط في العاقد أن يكون مطلق التصرف. لا تقول مطلق التصرف ما معناه، من الآن أقول لك مطلق التصرف من هو؟ من هو مطلق التصرف؟ بالغ عاقل رشيد. من الآن احفظ في الصباح بالغ عاقل رشيد يعني مطلق التصرف، بالغ عاقل رشيد مطلق التصرف، بالغ عاقل رشيد مطلق التصرف، حتى خلاص يبقى هنا في ذهنك. واضح ولا؟ بالغ العاقل الرشيد ما يسمى؟ مطلق التصرف. فهمتم؟ إذن هنا سأكتب لكم هكذا مطلق التصرف، هذا شروط من؟ العقد. طيب شروط المعقود عليه، شروط المعقود عليه ستأتي في كلام المصنف، ذكر بعضها. شروط الصيغة كثيرة تصل إلى 13 شرطا، نتركها في الياقوت النفيس، غير موجودة في الكتاب، نحتاج إلى يومين في الشرح هذا في شروط الصيغة. تمام، فهمتم الآن؟ الآن عندك كم هنا نقاط في الدرس؟ نقطتان. النقطة الأولى تعريف البيع، النقطة الثانية إيش؟ أركان البيع. انتهينا من هذا. الذي بعده بقي ربع ساعة. الذي بعده خلاص أقلب السبورة، بعد ذلك صور. ما شاء الله هذه السبورة جيدة ذات وجهين، صاحب الوجهين لا يدخل الجنة. هذا صح ولا؟ في صحيح مسلم مذموم، جاء الحديث مذموم صاحب الوجهين إلا في السبورة، إذا كان سبورة لا، هذا يمدح. أنا أحب السبورة ذات الوجهين عادي، إذا كانت لها ثلاثة أوجه ما شاء الله جيدة، حتى إذا كان ثلاثة أوجه تجزئ في الاستنجاء، قياسا على الحجر الذي له قياسا على الحجر الذي له ثلاثة أطراف. واضح وغير واضح؟ طيب انتبه معي، ما حكم البيع؟ واجب، مستحب، مكروه، حرام، مباح؟ الأصل نقول حكم البيع الأصل فيه الإباحة، لكن تجري فيه الأحكام الخمسة. إيش الأحكام الخمسة؟ قد يكون واجبا الوجوب، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، هذا الأصل، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. تمام؟ قد يكون واجبا. إذن هنا ينسجم، اكتبوها كذا، قد يكون واجبا حكم البيع، قد يكون، حتى يكون الكلام منسجما. تمام، قد يكون واجبا. مثال البيع الواجب: بيع الطعام للمضطر، هذا واجب. بيع الطعام للمضطر، شخص سيموت إن لم يأكل من شدة الجوع، عنده مال يريد أن يشتري منك الطعام، يجب عليك أن تبيعه الطعام. بيع الطعام المضطر هذا حكمه ماذا؟ واجب. المندوب: بيع ما يحتاجه الناس، الناس يحتاجون إلى اللباس، ليس اضطرار لكن حاجة، يحتاجون إلى الطعام والشراب. بيع المندوبات كبيع كتب العلم، بيع السواك، بيع ما يستعان به على الصلاة، على العبادات، واضح؟ هذا مستحب. ولديك التاجر إذا نوى بتجارته هذا الأمر أن يسد حاجة الناس بما يبيعه لهم، يثاب على ذلك. لكن إذا نوى فقط مجرد التربح، بالكاد يخرج رأسا برأس، لا ربح ولا إثم، واضح؟ قد يكون مباحا، نقول هذا الأصل. قد يكون مكروها مثل ماذا؟ قالوا مثل بيع الأكفان. بيع إيه؟ جمع كفن. قالوا هذا مكروه. ليش؟ لماذا بيع الكفن مكروه؟ التاجر متى يربح؟ إذا اشترى الناس منه بكثرة أو بقلة؟ بكثرة. طيب، إذن هو يحتاج أن يموت الناس حتى يشتروا منه الأكفان، صح ولا؟ إذا كان الناس لا يموتون سيشترون منه أكفان، ماذا يفعلون بها؟ يعلقونها ستائر، ماذا يفعلون بها؟ واضح. إذن هو متى يفرح التاجر؟ إذا مات الناس حتى يشتروا منه. إذن تحقيق الربح له منوط بإيش؟ بمصيبة الآخرين. فلذلك قالوا يكره تجارة الأكفان، ليس حراما لكن مكروه. فهمتم لماذا مكروه؟ هذه الناحية. بيع الدخان مكروه، بيع العينة مكروه عند الشافعي. تعرفون بيع العينة؟ ما تعرف بيع العينة؟ بيع العينة مثاله، أتي إليك وأشتري، أنت صاحب الدكان، تبيع هواتف، وأنا أحتاج إلى النقود، فأتي إليك أقول لك أنا أريد أن أشتري منك هذا الهاتف، كم تبيع هذا الهاتف؟ تقول أنا أبيعه لك بمليون. فأقول طيب، أكتب عندك في الدفتر دين مليون وأعطني الهاتف. تكتب دين، بعد 6 أشهر أعطيك المليون، تمام، وأخذ الهاتف. ثم أقول اشتري مني هذا الهاتف بكم؟ 500. واضح؟ أنا لا أحتاج إلى الهاتف، أنا أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى النقود. إذن أنا اشتريت الهاتف بأغلى مؤجلا وبعته عليك بأقل حالا. لماذا؟ لأنني أحتاج إلى النقود. واضح حولا؟ قال الشافعية أولا هذا البيع يسمى بيع العينة. قال الشافعية هذا مكروه كراهة شديدة. بعضهم قال تمام مكروه، لكن الجمهور يقولون حرام. في الحقيقة ربا. واضح؟ الشافعية قالوا ماذا؟ مكروه. إذن هذه مثال لماذا؟ لبيع مكروه، بيع الأكفان أو تجارة في الأكفان، بيع الدخان، بيع العينة. واضح؟ بيع العنب لمن تشك في أنه يصنع منه خمرا، تشك، هذا مكروه. أما لو كنت تظن أو تتيقن فهذا حرام. إذا كنت تشك بس مجرد شك، ممكن على هذا تقول بيع الحلي أو الملابس لامرأة تشك أنها تظهر بها على غير المحارم، تظهر بها على غير المحارم، مكروه. أما إذا كنت تظن أو تتيقن أنها ستظهر بها على غير المحارم، يعني مثلا إذا جاءت امرأة معروفة أنها تتبرج أمام المحارم، تظهر بثيابها قصيرة كاشفة شعرها لابسة زينتها أمام غير المحارم أمام الأجانب، يعني تعلم هذا عنها، هذا يحرم أن تبيع لها، لأن في ذلك إعانة على معصية. لكن إذا كنت تشك فقط هذا مكروه. إذا كنت تشك أو تتوهم مكروه، إذا كنت تظن أو تتيقن حرام. فهمتم؟ هذه أمثلة لبيع المكروه. أكتب الأمثلة واضحة، تكتبونها أنتم واضحة. بقي الحرام، بقي الحرام. ماذا قلت؟ بيع الخمر هذا في الحرام. بيع الحرام هذا ينقسم إلى قسمين، إما حرام مع الصحة وإما حرام مع عدم الصحة. حرام مع الصحة مثل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، هذا مع الصحة حرام لكن مع الصحة. لكن مع عدم الصحة مثل بيع الخمر، حرام لا يصح لأنه نجس. بيع الكلب حرام ولا يصح. إذن كم صارت الآن الأحكام؟ ها؟ صارت 6 بالتفصيل، صارت 6 بالتفصيل. إذن نكتفي اليوم بهذا. عرفنا 3 مسائل: تعريف البيع، أركان البيع، وحكم البيع من حيث إيش الأحكام التكليفية الخمسة. غدا في بداية الدرس، يعني في الأسبوع القادم في بداية الدرس إن شاء الله، سنتكلم عن أقسام البيع من حيث المبيع، إذا كان مرئيا أو غائبا، أو غائبا موصوفا أو ليس غائبا ولا مرئي. هذا الذي ذكره المصنف سيكون إن شاء الله بداية درسنا في الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله تعالى. واضح؟ الآن إذا عندكم سؤال في دقائق معدودة تفضلوا. نعم. نبدأ هنا، نبدأ من اليمين. هاتي إليك أستاذ فريان. بيع نفس الكلام، إذا كنت تظن أنه سيستعمله في حرام أو تتيقن من ذلك لا يجوز. بشركة إيه؟ بنك ربوي، يستعملونه في حرام. يذهب إلى غيرك، لا تبيعه أنت. هذه صفة غير لازمة، لأنه خارج عن الأركان، خارج عن الشروط، واضح؟ هذا صفة غير لازمة، يعني لا يمكن الانفكاك، ليس مقيدا في ذلك الوقت. سؤال آخر؟ كان عندك سؤال يا مصطفى؟ نعم تفضل أبا كيسان. ولا يجوز نعم تجب عليه الفدية. نعم الذبح ميتة. نعم ميتة وهو محرم، بعد وهو محرم ميتة، سواء ذبح أو اصطاد. ولذلك بعضهم يعبر بقوله قتل الصيد، وهذا هو تعبير القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالمحرم متى ما قتل الصيد البري المأكول الوحشي ميتة. ليس صيدا هذا أصلا، المراد بمصطلح الصيد ما جمع صفات الثلاث. لا يعني لو ذبح بقرة، المحرم ذبح بقرة أو شاة، ما أقول هذا يحلوا هذا، ليس هذا المراد. نعم تفضل. امرأة دمرت. نعم تحيل. قبل خروجها من مكة. عند المالكية والحنابلة لا بأس، لأن عندهم الطهر الذي يتخلل الحيض يعتبر، النقاء الذي يتخلل الحيض يعتبر طهرا. عند الشافعية لا، عندهم النقاء الذي يتخلل الحيض حيض. عند الشافعية تنتظر حتى تطهر ثم تطهر، لأن هذا نقاء ليس طهرا. نعم أيضا حرام. نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير الصيد وعن الإعانة على قتله، بل قال العلماء إذا كان يحرم وهو يملك صيدا، يعني نفترض أنه قبل الإحرام اشترى نعامة أو اشترى حمار وحش، اشترى أو وهب له قبل الإحرام ثم أحرم، زال ملكه، زال ملكه. قال لا ينفر صيده ولا يقتلى خلاه في حديث العباس، ولا يعضد شوكه، لا يقتلى خلاه، لا يحش حشيشه. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فإنه لقينهم أي لحداديهم، قال إلا الإذخر. في الصحيح. نعم ماذا؟ الحائض أصلا لا يحرم عليها أن تبقى في المسعى في حال الحيض. المسعى من حيث السعي ليس من المسجد، المسعى خارج المسجد، واضح؟ ولذلك لا يشترط الطهارة لمن يسعى، فالحائض لها أن تسعى بين الصفا والمروة، ليس لها أن تطوف، الطواف الذي تمنعه، أما السعي لا، هو حكما في الخارج، وإن كان البناء مع التوسعة أدخله، لكن حكما هو من الخارج. خلاص تستعدون إن شاء الله في إكمال الدفاتر غدا، والاختبار إن شاء الله في الأسبوع القادم. تمام. الله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.